فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. يقول موفق الدين القدامى رحمة الله عليه: باب حد المسكر. كنا حصل فيه تجاوزه، فذكرني بعض الإخوان في بعد انتهاء الدرس يوم الأحد الماضي أنه لم يقرأ. قلت لا، أظن قرأناه. فتبين لما رجعت البيت أنه حقيقة لم يقرأ، لأنه وضع موقف في نفس الموقع هذا. يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: باب حد المسكر. ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر حد الحد 40 جلدة. حد الخمر محل خلاف بين أهل العلماء. وقريب من الإجماع، من إجماع الصحابة، على أن حد شارب الخمر 80 جلدة كما رواه مسلم وغيره. ومن حدث 40 لا يقال أنه قد عطل الحد، لكن خالف جمهور الصحابة إن لم يكن إجماعه. ثم إن التخفيف في العقوبات إذا لم تكن حدودا محددة من النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي لم يأتي منه حديث صحيح أنه قال يجلد 80 جلدة، فإن الرجل الذي شرب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقل بعض الصحابة أنهم جلدوه بأنواع المستعملات بما فيها النعال نحو من 40 جلدة. ثم عمر استشار الصحابة رضي الله عنهم، فقال له بعضهم، أظن عبد الرحمن بن عوف: إن الإنسان إذا سكر هذا، إذا هذا لغى فأرى أنه يجلد أقل الحدود، وأقل الحدود جلد القاذف 80 جلدة. والموفق في القافي العمدة ذكر 40، والشارح شارح العمدة تطرق لعدة مسائل، ولا شك أن أرجح الأقوال في ذلك، لا سيما وقد اندفع الناس لشرب الخمر وكثرت وصارت كأنها من الأمور المألوفة. والنبي ذكر صلوات الله وسلامه عليه أن مدمن الخمر له وضع آخر، يعني أحد الأشياء التي صاحبها يخلد في النار قاطع الرحم ومدمن الخمر. ولذلك فإن الراجح الذي عليه العمل، والذي عليه العمل عندنا في المحاكم في المملكة أن شارب الخمر يجلد 80 جلدة، وهذا هو المستعمل في المحاكم. فالمناسب لأنه كلما زاد الناس في الإجرام يزاد عليهم في العقوبات. وقد جاء في الحديث رواه الترمذي وغيره: إذا شرب الخمر فاجلدوه، إذا شرب الخمر فاجلدوه الحد، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة فاجلدوه، فإن عاد رابعة فاقتلوه. حديث رواه الترمذي وغيره من السنن. ومما قال الترمذي فيها يعني أنه ليس عليه العمل، ويقول شيخ الإسلام بن تيمية أنه لم ينسخ، وإنما يرجع في ذلك إلى نظر الحاكم، أن الناس إذا تجروا على ارتكاب المحرمات يعاملون بما يكون أشد ردعا. والشارب الذي يقام عليه الحد أن يتناول شيئا يعلم أنه حرام وأن كثيره يسكر، فلو شرب ما علم أنه خمر هذا لا حد عليه، لو أكره على شرب الخمر فإنه أيضا لا حد عليه، لأنه يكون معفوا له، عفي اليوم مثل الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لا يقام الحد إلا على مكلف يعني بالغ عاقل مختارا، فلو اختل شيء من الشروط هذه لم يقم عليه الحد. لكن إذا كان التأديب يزجره يؤدب تعزيرا، كان الخمر في السابق قبل الإسلام لا يعرف عند الناس إلا ما كان من العنب، لكن الحديث الثابت ما أسكر فهو حرام، فتبين أن أمورا كثيرة ما كانت معروفة عند العرب أنها تسكر، وربما بعضها يكون أشد ضررا من نفس من الخمر، ومن ذلك ما كان في السابق يسمى الحشيشة، ذكره العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده ومن قبله، وأنها أشد من الخمر أثرا. والنبي يقول: كل ما خامر العقل فهو حرام، يعني الشيء الذي يخامر العقل كالخمار يستر العقل يصير لا يميز. أنا أخطأت، جبت نظارة ليست ليسهل القراءة فيها. يقول أن كل مسكر حرام وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه، روي ذلك عن جماعة من الصحابة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواهما أبو داود والأثرم وغيرهما. وقال عمر لما نزل تحريم الخمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فضربه الحد بالحبال نحو من 40، ثم أتي به أبو بكر فصانع به مثل ذلك، ثم أتي به عمر فاستشار الناس في الحد، فقال ابن عوف كل الحدود 80، فضرب به عمر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقولها الشارح أولى. ولم ينعقد الإجماع على شيء قد خالفه فيه أبو بكر وعمر وعلي. علي رضي الله عنه لما صلى رجل في الناس في عهد عثمان بن عفان صلى الفجر ركعتين ثم سلم وقال أزيدكم، كان سكرانا، فقال الناس له ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. فجاء به إلى عثمان رضي الله عنه فقال لعلي رضي الله عنه اجلده، فقام علي وجلده 40، ثم قال جلد أبو بكر 40، وجلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إلي، يعني واكتفى ب40 جلدة. ثم يبدو فيما بعد لما توسع الناس في الملذات بعد الفتوح وخلطوا الناس واختلطوا بالفرس وكانوا أكثر رفاهية من العرب، كثر استعمال مشروبات بما يسمى بالنبيذ، وحتى يراه البعض ولو كان اشتد. وجاء بروايات، لكن يقول العلماء كالإمام أحمد وطبقته إنه لم يثبت شيء يبيح ما كان كثيره يسكر. أظن نجعل اليوم الحديث أسباب المحاورة، فخلاصة هذا الأمر أن الحد بالإجماع، وإنما الخلاف هل الحد 40 جلدة أو 80. عامة الصحابة في آخر خلافة عمر يرون أن الجلدة 80 جلدة، وهو الذي استقر عليه عند عامة الفقهاء. وفي مذهب الإمام أحمد روايتان، رواية أنها 40 جلدة والرواية الأخرى 80، وهي التي عليها العمل في عامة المحاكم. وإذا كان في أسئلة، نعم. ها؟ أي طيب، لا ما سكرت، تفضل. بس كرسي ذاك بس جيب الكرسي ذاك تعال هنا بس. لو عريث نصير ناقر الشرح أظنك أختلف عن هذه المنية ولا هذه الشيخ عبد الله التركي هذه حاجة الشيخ عبد الله التركي لا تختلف عن هذه ماشي هذه تخريجات جيدة اللي معي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له بس بس يصلح بس يصلح معلش بس. ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة. في هذه المسألة خصوم: الأول أن كل مسكر حرام وهو خمر، حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه، روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواهما أبو داود والأثرم وغيرهما. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، ولأنه مسكر فأشبه عصير العنب. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حرمت الخمرة لعينها والمسكر من كل شراب، فهو عمدتهم وهو موقوف عليه، مع أنه يحتمل أنه أراد المسكر من كل شراب، فإنه يروي هو وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر حرام. الفصل الثاني: أن الحد يجب على من شرب القليل من المسكر والكثير، ولا نعلم بينهم خلافا في ذلك وفي عصير العنب غير المطبوخ، واختلفوا في سائرها، فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وكل مسكر، وقال قوم: لا يجلد إلا أن يسكر. ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه. رواه أبو داود وغيره. وقد ثبت أن كل مسكر خمر، فيتناول الحديث قليلها وكثيرها، ولأنه شراب فيه شدة مطربة فوجب الحد بقليله كالخمر. الفصل الثالث: أن يشربها مختارا لشاربها، فإن شربها مكرها فلا حد عليه، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الفصل الرابع: أن الحد إنما يلزم من شربها عالما أن كثيرها يسكر، فأما غيره فلا حد عليه، لأنه غير عالم ولا قاصد لارتكاب المعصية، فأشبه من وطئ امرأة يظنها زوجته. وثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا حد إلا على من علمه، وبه قال عامة أهل العلم. الفصل الخامس: أن حد شارب الخمر 40، وهو اختيار أبي بكر رحمه الله، وعنه أن حده 80 لإجماع الصحابة، فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن: اجعله كأخف الحدود، فضرب عمر 80. وروي أن علي رضي الله تعالى عنه قال في المشورة: إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فحده حد المفتري. روى ذلك الجوجزاني والدارقطني وغيرهما. ودليل الرواية الأولى أن علي رضي الله تعالى عنه جلد الوليد بن عقبة 40، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، رواه مسلم. وعن أنس قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحو من 40، ثم أوتي به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فصنع به مثل ذلك، ثم أوتي به عمر فاستشار الناس في الحد، فقال ابن عوف: أقل الحدود 80، فضرب به عمر. متفق عليه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من فعل غيره، ولا ينعقد الإجماع على شيء قد خالف فيه أبو بكر وعلي، فتحمل زيادة عمر على أنها تعزير، ويجوز فعلها إذا رآها الإمام. مسألة: وسواء كان من عصير العنب أو غيره، روي ذلك عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كل مسكر حرام، وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: نزل تحريم الخمر، وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، ولأنه مسكر فأشبه عصير العنب. مسألة: ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات، وذلك أن الجنايات التي لا حد فيها كوطء الشريك جاريته المشتركة، أو أمته المزوجة، أو امرأته في دبرها أو حيضها، أو وطأ أجنبية دون الفرج، أو سرق دون النصاب، أو من غير حرز، أو شتم إنسانا بما ليس بقذف ونحوه، فإن ذلك يوجب التعزير. واختلف عن أحمد في مقداره، فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات، نص عليه في مواضع، لما روى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله عز وجل. متفق عليه. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يدل على أنه لا يبلغ لكل جناية حدا مشروعا في جنس تلك الجناية، وتحمله كلام الخراقي، لأنه قال: لا يبلغ بالتعزير الحد. فعلى هذا ما كان شبه الوطء كوطء الجارية المشتركة وجارية ابنه أو أشباه هذا يجلد 100 إلا سوطا لينقص عن حد الزنا، وما كان شبه غير الوطء لم يبلغ به أدنى الحدود. ووجه هذا حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في الذي وطأ جارية امرأته بإذنها أنه يجلد 100، وهذا تعزير لأنه في حق المحصن وحده الرجم. وعن سعيد بن مسيب عن عمر: في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا واحدا، رواه الأثرم واحتج به أحمد. قال القاضي: هذا عندي من نص أحمد لا يقتضي اختلافا في التعزير، بل المذهب أنه لا يزاد على 10 جلدات اتباعا للأثر إلا في وضع جارية امرأته لحديث النعمان، وفي الجارية المشتركة لحديث عمر، وما عدا هذا يبقى على العموم لحديث أبي بردة الصحيح. قال شيخنا: وهذا قول حسن. مسألة: إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100 لحديث النعمان وقد سبق. قال المؤلف غفر الله لنا وله: باب قتال أهل البغي، وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يدفعون به. هذا فيما يسمى بالبغاة، الذين يخرجون على السلطان ليستولوا على السلطة. والخروج على السلطان أمر محرم إلا إذا رأى الناس كفراً بواحاً عندهم فيه من الله سلطان. فذكر المؤلف الموفق رحمة الله عليه ما سمعنا في قتال البغاة، وأن على المسلمين أن يقوموا بالدفاع عن سلطانهم ويمنع المعتدين عن استلاب السلطة منه، لما في ذلك من خلل يحصل في حضور ذلك العمل وفي المستقبل. كلما وجدت جماعة لهم شوكة رفعوا أنفسهم وأرادوا سلب السلطان من يد من يتولاه، فيبقى الناس في فوضى لا تنتهي. والأمر فيما يتعلق بالسلطان الأحاديث الكثيرة في هذا الأمر، وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم مجتمع على رجل يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. يقول ابن العربي المعافري الأندلسي المالكي في كتابه العواصم لما ذكر تعرض لقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، قال: إنما قتل بسيف جده، يعني بسيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من أتاكم وأمركم مجتمع على رجل لآخره. فالعلماء شددوا كثيرا في أمر الخروج على السلطان وعظموا أمره، ولا حديث ولا سيما عندما كثرت هذه الفوضات في هذه الفترة التي مضت كثر استعراض الآثار والأحاديث في هذا المجال، وأن على المسلمين التزام نصرة الوالي ولي الأمر مع التزام نصحه وإرشاده والإلحاح عليه في كل ما يخالف الشرع بأن يتجنبه، لأنه لا بد أن تكون أمورهم فيها تعاون جلي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مما شرط على المسلم أن ينصح للمسلمين، وحديث الدين النصيحة من هذا القبيل، وهو حديث صحيح. دين النصيحة قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والذي في الصحيح عن حديث جرير: والنصح لكل مسلم. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما استطعت، والنصح لكل مسلم. ومعنى النصح السمع والطاعة والإرشاد لسلوك الطريق الذي يحفظ به أمر عزة الأمة وصيانتها وتحفظ عن العبث والجرأة على ارتكاب المحرمات. ولهذا فإن كثيرا من الولايات في هذا العصر إنما جاءت عن طريق انقلابات ثورات هي في الحقيقة ليست لها كل صفات الوالي المولى حقيقة، لكن إذا وجد ولاية سلطة قائمة عن طريق الغلبة واستمر ذوها في إقامة العدل وحفظ الأمن ونشر الخير يعتبر واليا لا يؤذن بالقيام عليه، لكن إذا وجدت ولاية قائمة ووجد معتدون ضدها يجب على الناس أن يقفوا مع السلطة القائمة الولاية الصحيحة. ثم إن العلماء تكلموا عن البغاة، قالوا إن البغاة لا يطلب مدبرهم ولا يجهز على جريحهم، إذا وجد ناس بغاة وخرجوا ثم حاربتهم السلطة وانهزموا لا يعتبرون كالحربيين الكفار الذين يجهز على جريحهم إذا أريد الإجهاز عليه ولا حرج. لا، البغاة نص الفقهاء على أنه لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يغتنم تملكهم، لا يعتبر غنيمة وفيئا، ولا تسبى نساءهم ولا ذراريهم، وإنما هم أناس يكونون قد بغوا إذا دفع شرهم يكتب بدفع الشر. ولذلك علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج قيل لهم أكفار لهم؟ قال لا، لكنهم إخواننا بغوا علينا. فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، فإن آل إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع. يقول في هذه يعني أن حكمهم حكم الصائل، الصائل الذي يصول على الناس على أفراد أو جماعات يدفع بأسهل ما يمكن أن يدفع به، لكن ما يقال له انتظر لا ادفع بالأسهل، إذا توقع أنه لا يمنعه الأمر السهل وخشي أن يفتك جاز له أن يستعمل ما يدفع الشر. كذلك البغاة حكمهم حكم الصائل، الصائل يدفع إذا اطمأن المصول عليه أن دفعه متيسر بدون إجهاز عليه دفعه، وإن لم يتيسر إلا بالإجهاز عليه فإنه إن قتله صار هدرا، وإن قتل المعتدى عليه صار مضمونا للقاتل. ثم إن القاتل إن قتل المعتدي فالمعتدي في النار، وإن قتل المعتدى عليه فالمعتدى عليه يكون شهيدا. وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه. هذه من المسائل، هم هو قال يجاز وهي الظاهر أنها يجهز، لا هذا النص، ولا الظاهر أنه يجهز، المقصود أنه لا يقتل جريحهم ويغسلون. فرق بين القتال في سبيل الله، فإن الشهيد لا يغسل ويدفن بدمائه، والنبي أخبر أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يصعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لكن لأن هؤلاء وضعهم غير وضع المجاهدين حقا، إن قتلوا فإلى النار، وإن قتلوا فهم ضامنون لما قتلوا. ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال، وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. يعني ما دامت لهم صارت لهم سلطة واستولوا على السلطة ما ما دفع إليهم من زكوات أو من خراج كالبلاد الخراجية واستوى لك لا يطالبون به، لأن الدافع لا ذنب له ولا يكلف الدافع بأن يغرم، لأنه دفع لسلطة قادرة، والسلطة إنما توسلت إلى ما دفع لها بنفوذها. قال الشارح رحمه الله: وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، وهم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام لتأويل سائغ، وفيهم منع يحتاج في كفهم إلى جميع الجيش، فهؤلاء هم البغاة، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم عنه. واجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم على قتال البغاة، وقاتل أبو بكر مانع الزكاة، وعلي قاتل أهل البصرة يوم الجمل، وأهل الشام يوم صفين، وأهل النهروان. وروى عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعطى إماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الآخر، فاقتلوا الآخر منهما، هي الآخر الأخير يعني، الآخر هي الأخير، فاقتلوا الآخر، فاقتلوا الآخر منهما، الآخر منهما. وفي حديث عرفجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون هنات وهنات. فرفع صوته: ألا من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. فمن اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته لما ذكرنا من الحديث وإجماع الصحابة، وكذلك من ثبتت إمامته بعهد الذي قبله، فإن أبا بكر عاهد إلى عمر فأقرت به الصحابة وأجمعوا على قبوله فصار إجماعا. ولو خرج رجل بسيفه على الناس حتى أقروا له بالطاعة وبايعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه، لما في ذلك من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم. ويدخل الخارج عليه في عموم قوله: من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وينبغي ألا يقاتل البغاة حتى يراسلوا، فيبعث إليهم من يكشف لهم الصواب، فإن لجوا قاتلهم، لأن الله سبحانه بدأ بالإصلاح فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد روي أن علي رضي الله عنه راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل وأمر أصحابه ألا يبدأوا بالقتال، ثم قال: إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة. ثم سمعهم يقولون: الله أكبر يا ثائرات عثمان، يا ثارات عثمان. فقال: اللهم أكب قتلة عثمان على وجوههم. وروى عبد الله بن شداد أن عليا بعث إلى الحورية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فواضعوه كتاب الله عز وجل 3 أيام، فرجع منهم 4000، فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال، فإن أبوا وأمكن دفعهم بدون قتال بما هو أسهل لم يجز قتلهم، لأن المقصود دفعهم لا قتلهم. مسألة: فإن آل ما دفعوا به إلى قتلهم فلا شيء على الدافع من إثم ولا ضمان، لأنه فعل ما أمر به وقتل من أحل الله قتله، وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي حال الحرب من مال لا يضمن، لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس فالأموال أولى. مسألة: وإن قتل الدافع كان شهيدا، لأنه قتيل في حرب أمر بها وأثيب عليها، فكان شهيدا كقتيل الكفار مسألة، ولا يتبع له مدبر ولا يجاز على جريح، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: لا يلفف على جريح، ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب، ومن أغلق بابا أو بابه فهو آمن، ولا يتبع مدبر. وعنه أنه ودى قوما من بيت المال قتلوا مدبرين. وعن أبي أمامة قال: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح، ولا يطلبون موليا، ولا يسلبون قتيلا. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني أم عبد، ما حكم من بغى على أمتي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. لحظة، يا بني ولا يا ابن أم عبد؟ يا ابن أم عبد. ويخاطب عبد الله بن مسعود: يا ابن أم عبد، ما حكم من بغى على أمتي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: لا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيئهم، ولأن المقصود كفهم ودفنهم وقد حصل، فلم يجز قتلهم كالصائم. مسألة: ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، ولا نعلم بين أهل العلم في تحريم ذلك خلافا، ولما سبق من حديث أبي أمامة وحديث ابن مسعود، ولأن قتالهم إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم، فلا يستباح منهم إلا ما حصل ضرورة للدفع كالصائم، وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة. مسألة: ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، لقوله عليه السلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله، ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة، فيصلى عليهم ويغسلون كما لو لم يكن لهم فيئة، فإن المخالف يسلم في هذه الصورة. مسألة: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال، أما البغاة فلأنهم قتلوا وأتلفوا بتأويل فلا يلزمهم الضمان، وأما أهل العدل فلا يلزمهم ذلك أيضا، لأنهم فعلوا ما يجوز لهم فعله، فلم يلزمهم شيء بالباغين، لأنهم متعدون بقتالهم. مسألة: وما أخذه أهل البغي حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم، يروى ذلك عن ابن عمر وسلم بن الأكوع، ولأن علي رضي الله عنه لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جبوه، ولأن في ذلك مشقة شديدة، فإنهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة، فإذا ظهر الإمام على البلد فذكر أرباب الأموال أن البغاة أخذوا زكاة أموالهم قبل قولهم، ولم يستحلفوا نص عليه لما في إعادتهم من المشقة، وإنما لم يستحلفوا لأن حق الله لا يستحلف عليه. مسألة: ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره، يعني إذا نصبوا قاضيا يصلح للقضاء لاجتماع شروط القضاء فيه، فحكمه حكم قاضي أهل العدل، ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام قاضي أهل العدل، ويرد منه ما يرد. وعند أبي حنيفة لا يجوز قضاؤه لأنهم مفسقون ببغيهم، والفسق ينافي القضاء. وعند أصحابنا لا يفسقون بخروجهم، لأن ذلك مما يسوغ الاجتهاد فيه، فلا يفسق مجتهدهم كسائر الفروع. فإذا ثبت هذا فإنه إذا حكم بما لا يخالف نصا ولا إجماعا نفذ حكمه، وإن خالف ذلك نقض حكمه. وإن حكم بسقوط الضمان عن أهل البغي فيما أتلفوه قبل قيام الحرب لم ينفذ حكمه لمخالفة الإجماع. باب حكم المرتد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. ومن جحد الله تعالى أو جعل له شريكا أو ندا وولدا، وكذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا أو كتاب الله تعالى أو شيئا منه متفقا عليه، أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه، فقد ارتد، إلا أن يكون مما تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل كفر. ويصح إسلام الصبي. هذا فيما يتعلق بالمرتد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. الحديث الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالتارك لدينه المفارق للأمة يقتل، فإن تاب قبل تنفيذ القتل فيه قبلت توبته. واختلف العلماء إذا بدل اليهودي دينه من يهودية إلى نصرانية أو بالعكس. الحديث يشمل هذا وذاك، ما دام أنه يرى أن ما كان عليه سابقا باطل عليه أن ينتقل إلى الحق، فينبغي أيضا أن يقتل. لكن هذا متى يكون؟ إذا كانت السلطة لسلطة إسلامية تقيم أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما في هذا الوقت للأسف صار الإنسان يستطيع أنه يتنصر، اللهم إلا في خارج بلادنا، يتنصر، يتهود، يترك الجميع ويبقى مواطنا. لأنه لا يحفظ الأمن الذي جاء به القرآن والسنة إلا من يرى وجوب القيام به. فالآن العالم أجمع صار ينظر إلى الأمم المتحدة وحقوق الإنسان العالمية، وإن كانت لا تطبق في كل مكان. هذه سوريا الآن القتل مستشرين فيها، لأن يسندها من هو قوي كالأطراف الأخرى، وإن لم تكن الأطراف الأخرى جادة. إنما خلاصة الموضوع من ارتد عن الدين أو سب الدين أو قال إن الحقيقة أن الشريعة لا تحقق للناس مصالحهم ولا تقيم لهم العدل، وأن الناس في حاجة إلى أن يأخذوا بالقوانين الغربية أو الشرقية، إذا قال هذا يعتقد فهذا كفر يستتاب، إن تاب وإلا قتل. كذلك إذا سب الله جل وعلا أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن سب الرسول لا تقبل فيه التوبة، تترك التوبة، لأن هذا حق للرسول لا يملك أحد أن يتنازل عنه. وأما حق الله جل وعلا فهو شرع لمن أعاده أن يتوب صادقا. لكن في الغالب أن من يرتد متنقصا للدين أنه لا يرجع إلا رجوع المنافقين. لكن مع هذا يبقى، إلا أن هذا يحتاج إلى سلطة تكون متقيدة بأحكام الشريعة في خاصها وعامها. والآن صارت السلطة العالمية تتدخل في أمور الناس في وجوه كثيرة. متى تكون دولة تحترم نفسها وتخاف ربها جل وعلا؟ وهذا نرجو الله جل وعلا أن يثبت دولتنا عليه، وألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف الله فينا. قال رحمه الله تعالى: ويصح إسلام الصبي العاقل، وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه، ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه، ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة، أو يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة، فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. وإذا ارتد الزوجان ولحق بدار الحرب فسبيا، لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما. قال الشارح رحمه الله: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد رضي الله عنهم، ولم ينكر، فكان إجماعا. مسألة: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل بالسيف، لما روى مالك في موطئه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري ابن عبد القاري ابن عبد القاري من جماعة القارة ابن عبد القاري، عن أبيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى، فقال له عمر: هل من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال: ما فعلتم به؟ قالوا: قربناه فضربنا عنقه. قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثة فأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتببتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني، ولو لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم. من روى الحديث هذا؟ لأن هذا الكلام يقف في وجهه، أي مارك يقف في وجهه قول النبي: من بدل دينه فاقتلوه، عطف بحرف فاء التعقيبية. نعم. إذا ثبت وجوب الاستتابة فإن مدتها ثلاثة أيام لحديث عمر، ولأن الارتداد قد يكون لشبهة ولا يزول في الحال، فوجب أن ينظر في مدة يرتد فيها، وأولى ذلك ثلاثة أيام لأنها مدة قريبة، وينبغي أن يضيق عليه في مدة الاستتابة ويحبس لحديث عمر، وتكرر دعايته لعله ينعطف قلبه ويراجع دينه. وإذا ثبت هذا فلا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل بالارتداد. في هذه القضية لما جاء رضي الله عنه معاذ إلى اليمن، وإلى رجل موثق قال: ما له؟ قالوا: إنه ارتد بعد إسلامه. قال: لا، أنزل حتى يضرب عنقه. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لامه النبي على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. هذا يبدو أنه أسلم، أراد يشكك الناس ثم ارتد، فوثقه أبو موسى رضي الله عنه، لأن أبو موسى هو الأول في قصة معاذ. نعم. روي ذلك عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما لقوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه. وروى الدارقطني بإسناده أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، ولأنها شخص بدل دين حق بالباطل فتقتل كالرجل. وإذا ثبت هذا فإن الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون فلا تصح ردتهما ولا حكم لكلامهما. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله قاتل عمدا كان عليه القول إذا طلب أولياء، وقد قال عليه السلام: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن الناهي حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وأما القتل فإنه يكون بالسيف بالقياس على القتل في القصاص، لأنه أروح للمقتول. مسألة: ومن جحد الله سبحانه بعد إقراره به فقد ارتد، لأنه لم يعبد إلها، ومن جعل له شريكا فهو مشرك وليس بموحد، وكذلك من جعل له ندا ومن جعل لله ولدا فقد كذب على الله تعالى، ومن سبه فقد استخف به، ومن كذب رسوله أو سبه فقد رد على الله تعالى ولم يوجب طاعته، ومن جحد نبيا فقد كفر بقوله سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وكذلك من جحد كتاب الله أو شيئا منه فقد كفر، لأنه كذب الله تعالى ورد عليه. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد كذب الله ورسوله، لأن أدلة ذلك قد ظهرت في الكتاب والسنة فلا تخفى على المسلمين، ولا يجحدها إلا مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة: إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل ذلك كفر، والذي يخفى عليه ذلك ممن يكون حديث عهد بالإسلام، أو يكون قد نشأ ببلاد بعيدة عن المسلمين فهذا يعرف، فإن رجع عن ذلك وإلا قتل. وأما من كان ناشئا بين المسلمين مسلما فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وذلك لأن إقرار هذه الأشياء ظاهر في الكتاب والسنة، فالمخل بها مكذب لله ولرسوله فيكفر بذلك كما قلنا في جاحد أركان الإسلام. مسألة: ويصح إسلام الصبي العاقل وهو إذا بلغ 10 سنين وعقل الإسلام صح إسلامه، لأن علي رضي الله عنه أسلم صبيا فصح إسلامه، وعد ذلك من مناقبه وسبقه، ويقال أول من أسلم من الصبيان علي، ومن الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن العبيد بلال رضي الله عنهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يعرب عنه لسانه، فإما شاكرا وإما كفورا. وهذا يدخل في عموم الصبي، ولأن الإسلام عبادة محضة فصحت من الصبي كالصلاة والحج، وإن كان دون 10 سنين نظرت، فإن كان لا يعقل الإسلام لم يصح منه، لأنه لا يصدر عن عقل، فيكون كلامه مثل كلام المجنون، وإن كان يعقل الإسلام فينبغي أن يصح إسلامه. وكلام الخرقي يقتضي التفريق بين ابن عشر وبين من له دون العشر، وعموم ما ذكرنا من الآثار يقتضي عدم التفريق. وقد حكى ابن المنذر عن الإمام أحمد: إذا كان ابن سبع فإسلامه إسلام. قال الجوجزاني: حجة أحمد في السبع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع. وعن عروة أن علي والزبير أسلما وهما ابن 8 سنين. مسألة: أن عروة ابن الزبير، أن علي والزبير أسلما وهما ابن 8 سنين. مسألة: وإن ارتد الصبي لم يقتل حتى يستتاب 3 بعد بلوغه، وذلك لأن ردة الصبي صحيحة كما أن إسلامه صحيح، وإنما لا يقتل قبل البلوغ لأن الغلام لا تجب عليه عقوبة، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة والقصاص، فإذا بلغ فثبوته على ردته بمنزلة ابتدائها، فعند ذلك استتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل كالذي ارتد وهو بالغ. مسألة: ومن ثبتت ردته ثم أسلم قبل منه كما يقبل من الكافر الأصلي، إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحوه، أو يعتقد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة، فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. فإن كان كفره بقوله إن محمدًا صلى الله عليه وسلم إنما بعث للعرب خاصة احتاج مع الشهادتين إلى أن يقر أنه مبعوث إلى الخلق أجمعين، ويتبرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف دين الإسلام، لأنه إذا اقتصر على الشهادتين احتمل أنه أراد ما اعتقده، وإن ارتد بجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده ويعيد الشهادتين، لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقده، وكذلك إذا استباح محرما. مسألة: وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما، وذلك لأن الرق لا يجري على المرتد بحال، لقوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه، ولأنه لا يجوز إقراره على كفر فلم يجوز استرقاقه كالرجل، فإنهم سلموه، ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر رضي الله عنه كانوا أسلموا، ولا يثبت لهم حكم الردة. فأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة فإنهم محكومون بإسلامهم تبعا لآبائهم، ولا يتبعونهم في الردة، لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم فيه، فلا يتبعونهم في الكفر، ولا يجوز استرقاقهم صغارا لأنهم مسلمون، ولا كبارا لأنهم إذا كبروا فرضوا الإسلام فهم مسلمون، وإن رضوا الكفر فهم مرتدون، حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة وتحريم الاسترقاق. فأما من حدث من أولادهم بعد الردة فهو محكوم بكفره، لأنه ولد بين أبوين كافرين، ويجوز استرقاقهم في ظاهر كلام الخرقي، ونص عليه أحمد، لأنهم لم يثبت لهم حكم الإسلام فجاز استرقاقهم كولد الحربيين. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عنكم ما الجواب عمن يستدل بقوله تعالى: لا إكراه في الدين، علما أن المرتد لا يقتل، ويرد بذلك الحديث. ليس بينهما تخالف، لأن قول النبي: من بدل الدين فاقتلوه، هذا يقتل سواء قيل حد أو قيل لكفره إلا إن تاب. وأما الإكراه، القلب لا يملك أحد أن يجعله معتنقا أمرا، لكن إن استجاب ظاهرا وباطنا صار مسلما، وإن استجاب ظاهرا وأبقى الكفر في قلبه فهو منافق. حرية الرأي الشيخ هذه من الفساد في الأرض، من مذهب شو اسمه العالمية هذه، أنه لا يقال لماذا يترك دينه. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.